بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله أي الإسلام أفضل أي أعلى، وكما ذكرنا بالأمس أنه أراد أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الإسلام. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي الأموي، وهو ثقة ربما أخطأ. قال: حدثنا أبي، وهو يحيى بن سعيد بن أبان الأموي، قال: حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله: باب إطعام الطعام من الإسلام، كأنه أراد أن يبين أن الإيمان والإسلام هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا، وكلاهما متمم للآخر. فمن ضمن إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، فإطعام الطعام يدل على سخاوة نفس العبد وكرمه وجوده. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو المصري الحراني، ويشارك في هذا الاسم شخص آخر، حد يعرفه؟ اسمه عمرو بن خالد، ما اسمه؟ عمرو بن خالد الواسطي، عمرو بن خالد الواسطي، وهو كوفي، وكذبه الإمام أحمد وقال يحيى بن معين متروك، وهو صاحب كتاب مسند زيد بن علي، وقال الإمام أحمد كان يشتري الكتب من الصياضلة وينسبها إلى نفسه، ثم بعد ذلك اكتشف أمره فرحل إلى واسط. أما صاحبنا هذا فهو عمرو بن خالد المصري الحراني ثقة. قال: حدثنا الليث، وهو الليث ابن سعد الفهمي، إمام وفقيه المصريين، وكان من أجل علماء زمانه، حتى أن بعض أهل العلم فضله على الإمام مالك وقاله أعلم من مالك، ولكن بعد المسافة، لأن الإمام مالك يعني كان نجم لوجوده في المدينة، أما الليث فكان في مصر، وكانت طبعا مصر بعيدة عن يعني التوجه للعلم والعلماء. وقيل هو أول من وجه الرحلة إلى مصر، فاتجه علماء الأرض إلى مصر بوجود الليث ابن سعد رحمة الله عليه، وكان سخيا كريما جوادا. عن يزيد، هو يزيد بن أبي حبيب المصري الفقيه أيضا، عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو أيضا ثقة فقيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، دل على أن في زيادة ونقص، تطعم الطعام. وإطعام الطعام كما قلنا بما فيه الكرم والضيافة وإطعام ابن السبيل والمسكين إلى آخره. وتقرأ السلام، وتقرأ كأنك يعني ممسك بكتاب تقرأه، كلما لقيت رجلا تقول له: السلام عليكم. وكان هدي الصحابة رضي الله عنهم هو السلام، حتى إذا حيل بينهم شجرة أو حجر أو غيره يقرأ بعضهم على بعض السلام. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي مثل مصري بيقول: كثرة السلام بتقل المعرفة، وده كارثة، فكلما الإنسان أكثر من السلام فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل فأفشوه بينكم. فكلما الإنسان أكثر من السلام كلما اقتربت القلوب وترققت. والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن من درجات الإيمان وأعلاها أن تتمنى لأخيك ما تتمنى لنفسك، وأن تحب له ما تحب لنفسك من كل صور الخير، وكذلك تكره الشر له كما تكره لنفسك. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، وهو من أخص رواة شعبة، عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي وهو مدلس، ولكن أحاديث الصحيحين تحمل على الاتصال، أحاديث الصحيحين تحمل على الاتصال، لأن أصحابها ما رأوا هذه الأحاديث إلا وهم على يقين أنها متصلة، ولو بحث الإنسان سيراها يعني متصلة في مواقع أخرى. عن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم، وهو حسين المعلم ابن ذكوان، وهذا معطوف على حد يعرف حسين المعلم معطوف على شعبة، معطوف على شعبة، يبقى عن شعبة وعن حسين المعلم. قال حدثنا قتادة ابن دعامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قوله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فلابد أن يوقر في قلب المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلت هذه المحبة انتفى الإيمان، فلا إيمان إلا بمحبة. وفي حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا محبة بعد محبة الله عز وجل إلا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ثمارها العمل والمتابعة، فإن ادعاء المحبة كحال كثير من المقصرين والمفرطين الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، لأن علامة الحب أن تكون متبع لمن تحب، أن تكون متشبه بهديه ودله، أن تكون على طريقته. أما أن تكون طريقتك في جانب وطريقته في جانب، هذا لا يجوز. ولذلك نرى أن ثمار هذه المحبة لما خبت عند كثير من المسلمين وضعفت وقلت، نجد أن أعداء الإسلام تجروا على شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم ما عرفوا. نحن نقول نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أين الدلالة؟ أين الهدي؟ أين الدل؟ أين المتابعة؟ أين الثمرة؟ لا توجد. فهم يصورون شخص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مثل هؤلاء الموجودين من هذا الغثاء الذي شوه صورة الإسلام عند الكفار. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ويظهر هذا الحب في كل حركة وسكنة فيه. ولذلك أثر الحب هذا ظهر على الصحابة لما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجاء مفاوض، فلما جلس رأى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وكانوا يلبسون المغفر وهو عبارة عن الخوذة التي توضع على الرأس ويغطى بها الوجه ولا تظهر إلا العينان حتى لا يصاب المسلم أو المقاتل في أثناء الحرب. فجلس عروة ابن مسعود يتفاوض، ثم قال وهو ينظر إلى أصحابه عليه وسلم: يا محمد، إن قريش قد جمعت لك الأحابيش، وإنهم محاربوك ومقاتلوك، وإني أراك قد جمعت أوباش القوم، وإنهم لخليقي أن يفروا عنك. أبو بكر الصديق طبعا وجهه مغطى لا يعرف وجالس، فلما سمع هذه المقالة قال: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فقال عروة: لولا أن لك يدا عندي ما كافأتك بها لكافأتك بهذه، يعني لك عندي فضل، فأخشى أنني أسيء إليك وأنت الفضل موجود، ولكن هذه بتلك، يعني أنت إساءتك لي هذه بما لك علي من يد. وقيل: لم يتكلم أبو بكر بكلمة، يعني بهذه البشاعة، إلا في هذا الموضع ليبين مدى محبته ومحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عروة نظر فوجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله، قال: ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة إلا وابتدرها أحدهم يتدلك بها تبركا. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة على مدى حب هؤلاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، الماء المتبقي هذا أو المتساقط الكل يهجم من يأخذه. وما يحد أحدهم البصر إليه، ما يبصلوش كده حياء منه. وإذا تكلم أي النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا إليه جميعا. فرجع بهذه الصورة اللي ما كان يتخيلها عروة، فقال: يا قوم، جئتكم من عند رجل، والله لقد طفت وسافرت وسرت إلى ملوك الأرض، دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت رجلا معظما عند أصحابي كمحمد. وده الأصل كان عند الأول، فلذلك هنا التعظيم والمحبة يعني لابد يكون لها آثار وثمار موجودة، أن تعرف دقائق المتابعة. وذلك ربنا تبارك وتعالى أطلق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلق، ما له حد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لدرجة أن الصحابة كانوا حتى يتبعوه في كل شيء، في مشيته، في أكله، في شربه، في نومه، في لبسه، في كل شيء. أنس رضي الله عنه كما الحديث في الصحيح في البخاري قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم خياط، قال: فخرجت معه فإذا بهذا الخياط يأتي بقصعة من ثريد وعليها بعض الدباء، قرع بعض الدباء، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء حولي نأي بعض الدباء، قال: فمن ثم أحببت الدباء. بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا أحب هذا الدباء الذي يعني هو كان قليل أو شيء عنده. فلا بد أن تكون ثمار هذه المحبة واقع. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني وهو حمص شامي، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لأن هذه الصلة، صلة العبد بأبيه وأمه، صلة دنيوية، يعني محبة الابن لأبيه أو الأب للولد هي محبة فطرية، لأنه سببا في وجوده في هذه الحياة. فإذا الأمر هنا أمر دنيوي، أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي محبة شرعية. فغذاء الأب للولد غذاء مادي، أما غذاء النبي صلى الله عليه وسلم غذاء روحي للقلب، وشتان بين الغذائين وبين الطعامين. ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أعظم من فضل الآباء والأجداد. ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده. وفي الزيادة التي تليها: والناس أجمعين. والحديث تفرد به البخاري ورواه النسائي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. وكان إسماعيل ممن ينفق عليه عبد الله بن المبارك، وكان يقول عبد الله: لولا أربع ما تاجر. فكان ابن المبارك رجلا ثريا تاجرا، وكان ينفق على طلبة العلم، حتى كان أهل بلدي يقولون له: يعني عندك تجارة وأموالا كثيرة، أين هي؟ فكان يبدي العذر ويقول: إن هناك أقوام في شتات الأرض على ثغر من ثغور الإسلام، إن تركناهم ضاع الإسلام فأعطيهم، اللي هم العلماء وطلبة العلم. فكان ممن ينفق عليه هذا إسماعيل بن إبراهيم بن علي. فمرة طلبه الرشيد للقضاء، أن يكون قاضي قضاة المسلمين، وفعلا كان ابن المبارك في تجارة. فلما رجع سأل عن إسماعيل ليعطيه سرة الصلة التي يصل بها، فقيل له أنه تولى القضاء، فحزن حزنا شديدا، لأن طالب العلم وبالذات المتفرغ المتميز إذا انصرف عن طلب العلم ضاع وضيع. فحزن حزنا شديدا ابن مبارك. فانتظر إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي إن ابن مبارك يبارك له هذه المنزلة وهذه المكانة، فانتظر أن يصله أو أن يأتي يزوره إلى آخره، فلم يأتي. فذهب ابن علي ليزور ابن المبارك ويخبره بالمنصب الجديد قاضي قضاء. فلما ذهب أعرض عنه ابن المبارك وما كلمه ولا هش له، فقال: ما بك يا ابن المبارك؟ يعني ما هو، ما الذي تغير؟ أنا أصبحت قاضي قضاة المسلمين. فقال: وكأنك تريد أن نقشرها لك. ثم تركه وانصرف. فعاد ابن علي فأتبعه ابن المبارك برسالة، وكان في مجلس إسماعيل في مجلس الرشيد، فوصلته الرسالة وفيها: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فهنا إسماعيل بن علي لما قرأ الرسالة قال للرشيد: ارحم شيبتي، اعفني من القضاء. فقال: خدعك ابن المبارك. فقال: بل هو ناصح أمين. وترك القضاء وعاد وانشغل بطلب العلم. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وهي تحويل، وممكن نقول حاء وممكن نقول تحويل وممكن نقول الحديث. قال وحدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذلك اتفق العلماء على أن ساب الرسول أي من ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا توبة له. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كتابا قيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأيضا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته بأي صورة من الصور حتى ولو تاب من الكذب عموما. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله باب حلاوة الإيمان. ونعم فإن للإيمان طعما ومذاقا، فإن القلب حياته وطعامه هو الإيمان، به يتغذى وبه ينمو وبه يعلو. وكلما زاد الإيمان كلما زادت صحة هذا القلب وحيويته ونشاطه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني. وهذا الإمام يعد من أجل علماء تابع الأتباع، وهو أبوه كان مجوسي، وكان يقول أيوب بيني وبين الكفر أبي تميمة، يعني هو أبوه فقط الذي أسلم وأجداده كانوا مجوس، بيني وبين الكفر أبي تميمة. وكان من رؤوس أهل السنة محذرا منفرا عن أهل البدع والأهواء. سأله رجل من أهل الأهواء قال له يا إمام كلمة، قال ولا نصف كلمة. وكلمه آخر من أهل البدع فوضع أصبعيه في أذنيه، وكان سببا من أعظم الأسباب على هداية سفيان الثوري. يقول سفيان الثوري كان آبائي من الخشبية، وهي فرقة من فرق الشيعة الروافض الضالة. قال فهداني الله على يد أيوب ابن أبي تميم السختياني. وهذا من نعم الله عز وجل أن يوفق العبد إلى صاحب سنة يأخذ بيده ويدله على الخير ويرشده إلى الصواب. عن أبي قلابة، حد يعرفه؟ نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الأصول الثلاثة إذا وجدت في عبد وجد حلاوة الإيمان: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تعلو هذه المحبة فوق كل محبة. وكما قلنا هذه المحبة إذا علت أثمرت متابعة. ولذلك يعني نرى كثير من الشباب يعني لا يميز بين بر الوالدين وبين طاعة الله والرسول. بر الوالدين إحسان، لكن لو تعارض هذا البر مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تسبق المتابعة مع قياس المصالح والمفاسد. فإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروف. الإحسان مع عدم متابعة الأبوين فيما يغضب الرب تبارك وتعالى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون المحبة خالصة في الله تبارك وتعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، أنه يرتقي بقلبي إلى العلو حتى لا ينزل إلى السفول، لأن القلب كلما يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، كلما عظمت في قلبك الطاعات وألقيت به يعني في أبواب الخير والبر كلما زاد فيه الإيمان، لكن إن تعطلت وقف ثم ينزل، وإذا نزل والعياذ بالله يكون الانتكاس، وقل من ينتكس ثم يعود، قل من ينتكس يعني الإنسان إذا والعياذ بالله نزل سيرى الحق باطلا والباطل حق، بل ربما نرى أن البعض قد يدافع عن الباطل على أنه حق بسبب أنه ما استطاع أنه يعلو بقلبه حتى يصل به إلى الإيمان. عند ذلك يعني يكون الإيمان أحب شيء إليه، فيكره أن يعود في الكفر أو الضلال كما يكره أن يقذف أو يلقى في النار. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قوله باب علامة الإيمان حب الأنصار، كأن ما يحبه الله ورسوله هو من الإيمان، فإن الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الذين استقبلوا المهاجرين وأقاموا لهم هذه المكانة، وهم أول دولة أقيمت لإعلاء راية الله عز وجل في الأرض، فكانوا هم الأنصار، فلذلك محبتهم من محبة الله عز وجل ورسوله، وهي من علامات الإيمان. قال حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وعلى هذا قس. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرفوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. قوله باب أي هذا الحديث هو عنوان الباب. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي الشامي قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أبو إدريس وهو عائض الله ابن عبد الله تابعي جليل أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا. أبو إدريس وأبو إدريس الخولاني وله قصة طريفة، أنه قدم إلى الشام فدخل مسجد دمشق فرأى شابا براق الثنايا، يعني ابتسامته جميلة، ورأى حوله جماعة كبيرة من الناس يصدرون عن رأي يستمعون إليه، قال: فجلست فأردت أن أسلم عليه فلم أستطع، قال: فجئت في اليوم التالي فهجرت قال فوجدته قد سبقني بالتهجير إلى المسجد وإذا هو قائم يصلي. قال فلما فرغ جئته من قبل وجهي ثم قلت له إني أحبك في الله. فقال آلله يعني أبي الله صدق تحبني في الله؟ قلت آلله. وده بيقول الحب من أول نظر، يعني مجرد أنه سمع لمعاذ رضي الله عنه مجرد وقع محبته في قلبي. فقال آلله، فقال آلله كرر الأمر، هل أنت صادق في هذا؟ قال آلله. قال آلله، قال آلله. قال فأخذ بحبوة ردائي وجذبني إليه هكذا، ثم قال يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحاب أي جماعة، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وهذه هي البيعة التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايع عليها النساء مرة أخرى، ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، وكانت العرب تقتل أولادها من الفقر، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم بفاحشة، البهتان هو الفاحشة، ولا تعصوا في معروف، وهذا عام لكل ولاة الأمر البر والفاجر، لأن البعض يتصور أن أئمة الجور إذا أمروا بمعروف لا يطاعوا، هو الطاعة في المعروف، إذا أمرك بمعصية لا تجيب، لكن لو أمرك بمعروف لابد أنك تجيب. لذلك أصبح الآن الأصل عند المسلمين الخلاف، بمعنى في قوانين للمرور، قوانين للجوازات، قوانين للبيئة، قوانين للعملة، غير قوانين توضع لضبط الحياة. فتجد الأصل عند المسلمين الخلاف، يقول لك أصل دول الحكام جور، طب هو أمرك بالمعروف يجب أن تلتزم وطاعته ملزمة، وإن خالفت أمره تأثم. يعني مثلا قال لك اعمل الحزام، الحزام إيه اللي هيضرك في هذا؟ يعني الحزام هذا قد يكون سبب في يعني بعد دراسة أو غيره وتراء ولي الأمر إن هذا الحزام سبب إنك ممكن لا تعمل حادث أو مثلا لا تصاب بشيء إلى غيره من هذه الأشياء التي هي أمور تنظيمية من ولي الأمر، الأصل فيها السمع والطاعة. السرعة مثلا قال لك 100 كيلو، رحت أنت قلت مش مشكلة 120 130، فلابد أنك تلتزم الطاعة في المعروف. وأذكر قصة طريفة، الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله كان يعني مسافر إلى محاضرة فكان متأخر قليل، السائق أسرع، فطبعا السرعة زادت الحد، فطبعا في تصوير، جاء الضابط أوقف السيارة وطبعا طلب أن السائق ينزل عشان يفعل مخالفة، والمخالفة كانت حوالي 100 ريال. فلما يعني نزل قال من هذا الشيب الذي معك؟ قال هذا الشيخ ابن عثيمين. طبعا هناك العلماء محترمون، فالضابط قال اتفضل. فلما انطلق السائق فالشيخ بيسأله بيقوله ما هي المشكلة، ماذا كان يريد هذا الضابط؟ قال نحن طبعا الراجل في السائق فرحان، قالوا تجاوزنا الحد في السرعة فوقعت علينا غرامة ولكنه عفى عنها. فقال له قف ارجع. فرجع إلى الضابط وقرر الشيخ ابن عثيمين، قالوا أنت تدفع 50 لأنك أنت خالفت، وأنا أدفع 50 الأخرى لأن أنا لم أقل لك هدئ السرعة ولم نلتزم للنظام، لأن هذا النظام الطاعة في المعروف. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يعود نفسه أخواننا على هذا الأمر، لأن إحنا أصبحنا الآن اختلط الحابل بالنابل وما في أي ضوابط، يعني ممكن الإنسان يعني يفعل أشياء يعني يندى لها الجبين. يعني من ضمن الشيء بلغني عن أحد وللأسف ملتزم، إنه علق في بيته حطت مش عارف في بيته عشان يقلل التيار الكهربائي. طب هذا ما نسميها إيه؟ اسمها إيه؟ سرقة. ما لا يوجد إلا هذا، لأن هذه أموال وقف للجميع المسلمين، فينبغي للمسلم أن يتحرى هذا. ولذلك قال ولا تعصوا في معروف. قال لك تجارة العملة ما لا يجوز لأن قد تفسد الاقتصاد مثلا، تلتزم لدى ولي الأمر اللي موجود. قال ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، اللي ينفذ هذا أجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن، أي فتنة فر منها. والفرار يعني قد يكون كلي وجزئي، قد يكون كلي بمغادرة الوطن إلى وطن آخر عند يعني أما تكون فتنة عظيمة، أو المكان الذي في فتنة تتركه إلى مكان آخر، أو المجلس الذي أنت فيه في فتنة تتركه إلى مكان آخر. فهو من الدين الفرار من الفتن، لأن الفتنة تميت القلب، ولذلك في آخر الزمان ستكون فتن عظيمة جدا. يمر الرجل على قبر الرجل، شوف انظروا الميت، فيقول يا ليتني مكانه، وفي بعض الروايات يتمرغ قريب من القبر يعني يحسد ويغبط صاحب القبر ويقول يا ليتني مكانه. وما به من علة إلا الدين، إن القلب بينزل نزول شديد جدا، ألف المعاصي، ألف الذنوب، ألف التفريط، ألف التقصير، مش عارف يستقيم ولا يستمر. ولذلك إخواننا أذكر يعني أمر عجيب، الآن أصبح كثير من النساء يشتكين الرجال من ناحية الفساد القلبي، وللأسف يعني معظم اللي بيتصلوا نساء ملتزمات، زوجة تقول زوجي بينظر ويتفرج على الدش، يعني إحدى النساء تقسم إلى أنها دخلت تنظر رأت مناظر تقول يندى لها الجبين، ما أتخيل أن اليهود أو النصارى أو أحد من البشر ينظر على هذه الصور وزوجي ينظر إليه، فهذا أصبحت كارثة. فينبغي المسلم يفر من أي فتنة، لأن الفتن يرقق بعضها بعض ويجر بعضها بعض. الأمر يبدأ الأول بسيط، والله إحنا عاوزين نجيب قناة المجد، وبعد قناة المجد معها 5-6-10 قنوات، خش يمين شمال قلب، والشيطان طبعا سيوسل لك الأمر، قلب يمين قلب شمال، امشي كن هنا شوية هكذا، فيصبح فساد عريض. فينبغي للمسلم أن يفر من الفتن وأن يبتعد عنها، وأن لا يكون سببا في هلاك نفسه وهلاك أسرته وهلاك المسلمين عامة. أن أنت صورة، فلما يسمع عنك أنك تأتي هذه المصايب وهذه البلايا كيف حالك؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي وهو راوية الموطأ عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حد يعرف اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك. وهناك اثنان سعد بن مالك، ما هما؟ ما شاء الله، ابن بيت من المشايخ الكبار ما شاء الله. سعد بن مالك الفهري الزهري، وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك هذا اللي هو الأنصاري. أنه قال أخ في أخ بالأمس جاني بيسألني بيقول أنه عاوز بقى يبدأ يحفظ التقريب والرجال. قلت له القضية أن مش موضوع أنك تحفظ، أنك تتابع. ده أنا عندي واحد أخ يعني تقريبا معاه الإعدادية، ولا ما أنت معك يا ابن إيه راسب إعدادية، ومن مشايخ اللي هم مشايخ الحديث، حافظ الرجال وحافظ. من كثرة الترداد والجلوس في مجالس العلم بنجد ان الانسان بيجمع معلومات ويستفيد كثير جدا، لكن انا عاوز اقول احفظ التقريب، لن تحفظ التقريب، صعب انك تبقى لسه في البدايه وتقول احفظ التقريب او احفظ. فمجالس العلم الانسان يتدرج ويرتقي في طلب العلم حتى يصبح كثير من هؤلاء معروف له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أن يكون قريب، أن يكون أفضل المال الحلال الصافي اللي هو بعيد، غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وبرضو في معلومة طريفة، أحد الشيخ حامد أكيد تعرفوه، الشيخ حامد طبعا يعني لما أفلت الأمور معاه فاشترى غنمات وإذ به يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني بيجي الدرس كده وهو ايه طبعا مشغول بالغنمات، فيقول: ما رأيت لذة ولا متعة ولا صفاء قلب إلا وأنا مع الغنم دول ماشي وراهم يأكلهم، وطبعا لما يتعذر يبيع غنمة وعايش وماشي أموره. ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وهذا يلزم المتابعة الكلية الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن المعرفة هي فعل القلب، القلب هو الذي يعرف ويتجه إلى إتيان هذا الأمر الذي إما صواب وإما خطأ، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالقلب هو محل الفعل. وذلك اختلف العلماء أين موطن العقل من الإنسان، هل هو الدماغ أم القلب؟ والراجح هو القلب. أما الدماغ فهو الجهاز الذي يجمع المعلومات ثم يرسلها إلى القلب. وبعض الذين قالوا إن المادة العاقلة في الرأس، قالوا: فإن الإنسان إذا ضرب على عقله جن واختل. فرد عليهم أصحاب القول الآخر: فإن الإنسان إذا قطع أنثييه الخصيط خصى سقطت لحيته أصبح أمرد، فما علاقة هذا بهذا؟ فالقلب له اتصال متصل بكل صور وخلايا الجسم، فهو المادة الفاعلة المؤثرة في كل ذرة من ذرات البدن. وقالوا: طالما يعني ولما المخ هذا الذي في الرأس، طالما أنه يعني هو الذي يلقي ويرسل المعلومات إلى القلب، لما لم يكن قريبا من القلب؟ قالوا: لأن القلب حار جدا، ولذلك القلب فيه مولدان، مولد أصلي ومولد احتياطي. هذا المولد يعطي الحرارة والشحنة والكهرباء التي تحرك هذا القلب. وإذا قالوا: هذا القلب لو مدت يعني شرايينه لغطت الكرة الأرضية كاملة، يعني شوف الحجم، حجم وهو يضخ هذا ولا يتوقف أبدا، وفيه يعني هذه المعلومات وهذا الكم الذي يسع يعني السماء والأرض وما في هذا وما في هذا. وانظر كم من العلومات التي يجمعها كثير من الناس. تخيل مثلا لو عالم من علماء الإسلام كالإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث في هذا القلب الصغير. فهذا القلب هو موطن يعني التكليف وأصل التكليف في العبد، زي قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا عبد وهو عبد بن سليمان الضبي عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، دلالة على أن التكليف في طاقة الجميع، ولا يهلك على الله إلا هالك. ما أمر الله عز وجل عباده بأمر إلا وهو ميسر لهم جميعا، يأتيه الأعلى والأدنى. إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، بعض ما عاوز يشدد ويرتفع، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ورغم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي وجب على كل المسلمين أن يأتوا هذا الفعل. ذلك في ثلاثة نفر لما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مغفور له الذنب والعبادة دي قليلة، فعزم أحدهم قال والله لا أقوم الليل، هفضل طول الليل أصلي، وقال الآخر لا أصومن النهار، وقال الثالث سأعتزل النساء عشان ينجو، لكن هذا شطط وزيادة عن الحد، حد التكليف. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس مني. لذلك لابد أن تكون إيه؟ وسط، يكون قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث تفرد به البخاري. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم الغد إن شاء الله.